ارنم لاسمك رب العلي واهتف من كل قلبي لك وافرح من اجل حبك لي ومن اجل احسان افضلك. هاللويا هاللويا سافرح ربي بانعامك. يا يسوع يا حبيبي سافرح ربي بانعامك. اقمت لي حقي وانصفتني بحقي فدائك انت العلي. محوت لي ضيقي وابهجتني ومن ظالمي صرت تحكمني. هاللويا اغني باحسانك المذهلي. يا يسوع يا حبيبي اغني باحسانك المذهلي. وقدام وجهك بدا العدا كعصف وقد بددت الرياح. فأنت العظيم ورب الفداء وتسحق من لذويك استباح. هاللويا هاللويا لذا القلب فيك إله استراح. يسوع يا حبيبي إذا القلب فيك إله استراح. وطوبى لمن يعرف اسمك لأنك لا تترك المؤمنين. خرافك يا رب في حضنك وتحفظهم من أذى الظالمين. هللويا هللويا وتسمع في الباطن اللحين. يا يسوع يا حبيبي وتسمع في الباطن اللحين. لذلك نشكو لك سيدي ونبتهج أنت نعم النصير. فأنت لنا الراعي والمفتدي رجانا العظيم يسوع الحبيب. هللويا هللويا فلا بد تأتي لنا عن قريب. يا يسوع يا حبيبي فلا بد تأتي لنا عن قريب. يا يسوع يا حبيبي فلا بد تأتي لنا عن قريب. يا يسوع يا حبيبي فلا بد تأتي لنا عن قريب.